بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اللقاء يفتتح شيخنا بتفسير وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بعدها بدرس في أصول الفقه. يقول المؤلف رحمه الله في باب المجاهدة الحديث العاشر: عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مدى تعلق الإنسان بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها: عمله وأهله وماله. فإن المال والأهل تنقطع صلة الإنسان بهما بمجرد موته، إذا مات الإنسان انقطعت صلته بأقاربه وبماله، فالمال لم يعد له وإنما هو لورثته، وليس له من ماله إلا ما قدم، فإن قدم خيرا وجده، وإن قدم غير ذلك فإنه لا يجد إلا ما قدم. والأهل المشفق منهم الذي يبكي على فراقه ولكنه لا يستطيع أن يعمل له شيئا، لا أن يزيد في حسناته ولا أن يضيف إليه عملا لم يعمله، فتنقطع الصلة ولم يبق له إلا عمله، وهو مع عمله في قبره، إن كان عمله حسنا وسع له في قبره ورأى ثمرة ذلك في العاجل قبل الآجل، وإن كان عمله غير ذلك فبئس ما قدم لنفسه، ونعوذ بالله من ذلك. إذن المقصود بهذا الحديث هو أن يصلح الإنسان عمله الذي سيكون معه، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. المال والأهلون هذه ودائع عند الإنسان تنتهي بموته، وسيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يبقى السؤال، تذهب الفائدة ويبقى السؤال: من أين اكتسبت هذا المال؟ هل اكتسبته من حلال أم من حرام؟ وفيما أنفقته، هل أنفقته في حلال أم أنفقته في حرام؟ ويسأل عن أهله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن هو مسؤول عن هذا، وإن كانوا لا ينفعونه شيئا بعد موته. قد يقول قائل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم ولدا صالحا يدعو له، فمعنى هذا أن نفعه باق حتى بعد موتنا. قل نعم، لأن الولد من العمل، من عمل الإنسان. إذا كان هذا الأب عني بولده ورباه ونشأه على الخير فإنه يعتبر ثمرة من ثمراته ويعتبر من عمله، فما يفعله هذا الابن هو في ميزان حسنات أبيه، وما يتصدق به عن أبيه يصل إليه، فهذا من عمله الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولكن المقصود من هذا أن الإنسان يبقى معه عمله، إن كان حسنا فحسن، وإن كان سيئا فنعوذ بالله من ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا في هذا الحديث على الاجتهاد في صلاح الأعمال وإصلاحها، فإنها هي التي تبقى مع الإنسان. ولذا تجد من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، كل ذلك يدل على أن هذا هو الذي ينفع الإنسان في آخرته وبعد موته. نعم. قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. نعم، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، وليس بينها وبين الإنسان إلا أن يموت، فإذا مات إما إلى جنة وإما إلى نار، فالأمر قريب. ورب عمل يوصله إلى الجنة، ورب عمل لا يأبه به يوصله إلى النار. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، أو لا يظن أنها بلغت ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه عليه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، لا يظن أنها بلغت ما بلغت، يكتب الله بها غضبه إلى يوم يلقى. وفي بعضها أنه يهوي فيها بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. إذن الأمر ليس بينه وبين الجنة والنار إلا أن يموت، فإما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار تلظى. وكل ذلك مبني على ما على توفيق الله عز وجل بعد العمل الصالح. لأن الإنسان يعمل صالحا ويقول: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدلك على أنه ينبغي للإنسان إذا كان الأمر بهذا القرب، فإنه يجب على الإنسان أن يجتهد في طاعة الله وفيما يقربه إلى الله عز وجل. والله بكل شيء عليم. والله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، إذا عملت مثقال ذرة كتبه الله لك، إذا عملت من خير وإذا عملته من شر كتبه عليك. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.